بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في موضوع صفة المعية لله سبحانه وتعالى، ولكن الكلام لم يستتم، وقلنا إن أهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت صفة المعية لله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله أورد هذه المسألة وبين حقيقة معتقد أهل السنة السالم من أدران مذهب الحلولية. وقد علمنا في الدرس الماضي أن هذه المعية تسمى عند أهل العلم بالمعية العلمية أو معية الإحاطة، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره وسمعه وبصره وما إلى هذه المعاني. وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن التأمل في أدلة الكتاب والسنة يتجلى بها أن المعية في صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي المعية العلمية، وهذه معية عامة، الله عز وجل مع جميع خلقه بهذه المعية، معية العلم والإحاطة. وثمة معية أخرى، وهي المعية الخاصة، وهذه هي التي يخص بها سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، من عباده المؤمنين، من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصالحين. وهذه هي التي جاءت في نحو قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن، إن الله معنا. فالله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما كان في الغار، وكذلك كان سبحانه وتعالى مع موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، بهذه المعية. كذلك هو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك هو مع الصابرين، إلى آخر ما جاء في النصوص المتعلقة بهذه المعية. وهي في كتاب الله أكثر ورودا من المعية العامة. هذه المعية مقتضاها النصرة والتأييد والحفظ وما إلى هذه المعاني، وهذا شيء يختص الله أو يخص الله سبحانه وتعالى به من شاء من عباده المؤمنين، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة. وفي الجملة الفروق بين المعيتين ترجع إلى 4 فروق. أولا، أن المعية العامة صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال مع عباده بعلمه وإحاطته، ولذلك نقول إن المعية العلمية صفة ذاتية. أما المعية الخاصة فإنها صفة اختيارية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله مع من شاء من خلقه بنصره وتأييده وإعانته وحفظه وكلاءته إذا شاء ذلك، فهو يختص من يشاء بهذه المعية، ولذلك قلنا إنها صفة اختيارية. الفرق الثاني، المعية الأولى معية عامة وهي المعية العلمية، فالله مع جميع خلقه بهذه المعية. أما المعية الثانية فإنها معية خاصة، والمتأمل في النصوص يجد أن الله سبحانه وتعالى قد خص بها أنبياءه والمرسلين والصالحين من عباده الذين قاموا بصفات اقتضت ثبوت هذه المعية في حقهم منه سبحانه وتعالى، وقد جاءت منثورة في الكتاب والسنة. فمن أراد أن يكون من أهل هذه المعية فعليه أن يلزم الصفة التي رتبت المعية عليها كالتقوى والإحسان والصبر وما إلى هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. الأمر الثالث، أن هذه المعية العامة مقتضاها كما علمنا العلم والإحاطة وما إلى هذه المعاني التي ترجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما المعية الثانية أو المعية الخاصة فهذه كما ذكرت مقتضاها النصرة والتأييد والإعانة والحفظ وما إلى هذه المعاني. الفرق الرابع يرجع إلى أثر الإيمان بهذه الصفة. المعية العامة تورث الخوف من الله سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة تورث الرجاء في الله عز وجل. المعية العامة تورث في قلب الذي يؤمن بها ويحققها في نفسه الخوف من الله عز وجل، بالتالي فإنه لا يجرؤ على أن يقارف معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله وهو في قبضته وسلطانه سبحانه وتعالى. فاستحضار هذا المعنى يورث في نفس كل مؤمن الكف عن محارم الله عز وجل، وأن يكون خائفا وجلا منه تبارك وتعالى، أين يذهب من علم الله، وأين يذهب من سمعه وبصره، أين يختفي عن الله، هل ذلك ممكن؟ الجواب بالتأكيد لا، فالله يرى كل شيء ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء. أما المعية الخاصة فإنها تورث في قلب المحقق لها الرجاء في الله عز وجل وحسن الظن به والسكينة والطمأنينة والتفاؤل، فمهما كاده من في السماوات ومن في الأرض والله سبحانه وتعالى معه إنه لا يبالي بهذا كله، واثق بالله وبنصر الله وبتوفيق الله، ولذلك فإنه لا يتحرك فيه مثقال ذرة من الخوف والوجل من غير الله عز وجل، لأنه مطمئن لله سبحانه مطمئن بالله سبحانه وتعالى، متوكل عليه، محسن الظن به. أرأيت لو أن ملكا من ملوك الدنيا اتصل بك وقال يا فلان لا تخف فأنا معك أرعاك وأحميك وأبث جنودي لأجل أن يراعوك ويمنعون من لأجل أن يمنعوا من أراد بك سوءا، كيف تجد هذا الإنسان؟ تجده ساكنا مطمئنا هادئا لا يبالي بأحد ومهما كثرت أعداؤه، فكيف إذا كان ملك الملوك الذي يدبر كل شيء وكل شيء بإرادته ومشيئته، أكان هذا الرب العظيم معك فوالله لا يضرك شيء، حتى ولو كنت بين فكي أسد والله لا يضرك شيء، الله عز وجل يحميك ويحوطك. إذن هذه أوجه أربعة يظهر بها الفرق بين المعيتين، وكلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى. وها هنا مسألة تثار دائما، وهي أن المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يجرون نصوص الصفات خاصة وبقية النصوص عامة على ظاهرها، ويصونونها عن التحريف والحمل على خلاف الظاهر بغير دليل. يورد على هذا أهل البدع أن أهل السنة والجماعة جنحوا في صفة المعية إلى التحريف والتغيير وحمل هذه الأدلة على خلاف الظاهر، فإنهم يزعمون أن ثبوت المعية على ظاهرها يقتضي حلول الله عز وجل في خلقه واختلاطه بهم، وبالتالي فلما رأى أهل السنة والجماعة هذا اللازم جنحوا إلى التأويل والتحريف. وهذا القول لا شك أنه خطأ ومبني على خطأ، ومن قال إن المعية تقتضي ولا بد المخالطة والحلول والامتزاج هذا ليس بلازم، ومن عرف لغة العرب ومواردها فإنه يدرك أن مع في اللغة تقتضي مطلق المقارنة، ثم بعد ذلك ثبوت الخلطة والامتزاج والحلول هذا شيء بحسب السياق، قد يقتضي السياق ذلك وقد لا يقتضيه. أرأيت في قولنا إن الماء مع اللبن هذه المعية تقتضي ماذا؟ الامتزاج والاختلاط، لأن السياق يدل على ذلك. لكن لو قلت لك مثلا إن فلانة مع فلان، إن فلانة مع فلان يعني أنها زوج له، فإن المراد بذلك أنه قد حصل بينهما اقتران بعقد الزوجية، ولا يستلزم هذا حصول ماذا؟ حصول الممازجة والاختلاط بالأبدان، لأنها ربما تكون في ذاك الوقت في بلد وهو في بلد، ألا يصح الكلام على هذا المعنى؟ ثم قل لي يا رعاك الله ما الذي تفهمه من قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين؟ هل تفهم من ذلك أنك تزاحمهم بأكتافك، أو أن المراد أن تقارنهم وتكون مثلهم في هذه الصفة وهي الصدق، أن تكون صادقا كما الصادقون، أليس كذلك؟ هذا الذي يفهمه كل من يفهم لغة العرب من هذه الجملة: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قارنوهم ووافقوهم في صفة الصدق. وما اقتضى هذا امتزاجا أو حلولا أو اختلاطا. إذن المعية في كل سياق بحسبها، وإذا كان ذلك كذلك فإننا نعلم يقينا أن الله سبحانه أكبر من كل شيء، وهو العظيم الواسع سبحانه وتعالى. كيف يعتقد مع هذا أنه يحل في خلقه، أو أن مقتضى ما أنزل في كتابه يدل على هذا المعنى؟ بل الله عال على خلقه، محيط بهم، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا ثانيا سياق الآيات، تأمل يا رعاك الله، قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قف عند كلمة يعلم واستذكرها. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال ابن عباس والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم: بدأ بالعلم وختم بالعلم. إذا ما بين ذلك وهو ثبوت المعية لله عز وجل يقتضي ماذا؟ علم الله سبحانه وتعالى. تأمل مثلا قول الله عز وجل: يعلم، واستذكر كلمة يعلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، ثم ينبئكم، نعم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. بدأ بالعلم وختم بالبصر. إذن المعية التي بين ذلك معية علم وبصر وإحاطة. تأمل في قول الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ختم بالإحاطة. إذن المعية التي كانت قبل ذلك هي معية الإحاطة لله سبحانه وتعالى. إذن سياق الآيات وهو أمر معتبر في التفسير كما يعرف هذا أهل العلم يدل على أن معية الله سبحانه وتعالى معية علم وإحاطة وتدبير منه سبحانه وتعالى، ولا تقتضي اختلاطا ولا حلولا ولا ممازجة. ولذلك نبه على هذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله في قوله: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم، إنه مع خلقه في الأرض. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله عال على خلقه، يخافون ربهم من فوقهم، آمنتم من في السماء. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. وصدق الذي يقول هذا عن علم والحجة قائمة عليه، فلا شك في كفره. ومن كان قائلا بهذا وهو جاهل اشتبه عليه الأمر فإنه قد ضل في هذا القول، ولا يتعجل في الحكم عليه قبل إقامة الحجة عليه. ولذلك أهل السنة والجماعة أهل عدل وإنصاف، يتريثون ويتأيدون ولا يتعجلون في مثل هذه المسائل الكبيرة، وهي الحكم في مثل هذه المسائل التي قد يحصل فيها نوع اشتباه على من لم يتأمل أو كان من أهل الجهل أو الذين يرخون أسماعهم لأهل الضلال. و المؤلف رحمه الله تعالى يقول: من كان هذا شأنه ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة. وليت أن العبارة كان مع خلقه بعلمه، كان مع خلقه بإحاطته، وهذا أبعد عن أن يظن أن المعية معية ذاتية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. بالنسبة لتعليق الماضي، قد يقال إن المؤلف رحمه الله أراد بقوله حقيقة يعني أن هذه المعية على هذا المعنى ليست مجازا، وليس المقصود أن يعبر عن هذا بأنها حقيقة توهم أنها معية ذاتية، إنما الذي يبدو والله أعلم أنه أراد أنها بهذا المعنى ماذا؟ ليست مجازا، بل هذا هو مقتضى السياق، وبالتالي هذا حقيقة وليس مجازا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. السماء الدنيا هي الأقرب إلى الأرض، والسماوات سبع بعضها فوق بعض، وجاء هذا التحديد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى، فهو ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث عظيم ثابت صحيح، ثبوته قطعي لا شك فيه، قد أخرجه الشيخان وأصحاب الصحاح والسنن والمسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم بعض أهل العلم فبلغوا 29 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان بهذه المثابة فهو حديث متواتر من أشهر الأحاديث وأكثرها ورودا في كتب العلماء الذين صنفوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وإذا كان الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يجب علينا يا إخوتاه؟ الذي يجب علينا أن نؤمن بهذا إيمانا يقينيا قطعيا لا يداخله أدنى ريب أو شك، لأن هذا مقتضى شهادتك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصدقه فيما أخبر. فإذا كان قد صح عنه إخباره أن الله تعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الأخير، فالواجب علينا أن نؤمن بذلك ونصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله وبما هو مستحق له سبحانه وتعالى من نعوت الجلال والكمال والجمال، فإذا كان ذلك كذلك فالواجب علينا أن نؤمن بهذا ونسلم ونصدق، ولا يخالطنا أدنى شك في هذا، وهذا الذي يجب علينا في كل الأدلة وفي كل الأحاديث، لا يجوز لنا أن نتردد في ثبوت شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مثله مثل الأحاديث التي جاءت في الطهارة والصلاة والصيام والحج وبقية أعمال الدين، يجب علينا الإيمان بها جميعا، ولا يجوز لمسلم أن يتردد في ذلك. وقد أخرج البيهقي في كتابه الأسماء والصفات أن الإمام إسحاق ابن راهويه دخل على الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان وهو من أمراء المسلمين المشهورين، وتوفى في حدود 300 للهجرة، فقال له: هل تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ كأنه لما سمع هذا الحديث وقع في نفسه شيء، فحب أن يتثبت من هذا الإمام: هل تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ فانظر إلى جواب هذا الإمام. قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله عز وجل إلينا فأخبرنا بأحاديث بها نحل الحلال وبها نحرم، وبها نحل الفروج وبها نحرم، فإذا قبلنا هذا قبلنا هذا، وإذا رددنا هذا رددنا هذا. كلامه رحمه الله يفيد قاعدة مهمة، وهي أنه لا فرق في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العلميات والعمليات، بين ما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بأحكام الحلال والحرام، كل ذلك بابه باب واحد. من أخذ بالسنة في صلاته وطهارته وفي نكاحه وطلاقه فإنه ملزم بأن يأخذ أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالاعتقاد وصفات الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث صحيح لا شك فيه. لكن ماذا إذا قال لنا: إذا كان ينزل فكيف ينزل؟ ماذا نقول؟ نقول إننا قد تعلمنا قاعدة عظيمة في هذا المقام، وهي أن إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نثبت أن الله ينزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، لكنه صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا كيف ينزل، وبالتالي الواجب علينا أن نقول بما علمنا وأن نسكت عما جهلنا، فلا نقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. إن هذا من أعظم المحرمات، النزول غير مجهول في لغة العرب، قصد الشيء من علو إلى سفل، هذا هو النزول في لغة العرب. والكيف غير معقول، لا ندري كيف ينزل الله عز وجل، ولو سألنا سائل كيف ينزل نقول كيف هو في ذاته، فإذا قال أنا لا أدري كيف هو في ذاته نقول ونحن لا نعلم كيف هي صفته وبقية صفاته، الأمر في ذلك محجوب عنا علمه، والله عز وجل أعلم بنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإيمان بذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. ووالله إن المؤمن الصادق ليصدق ويوقن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما يوقن بما يراه بعينه إن كان موقنا حقا. والسؤال عن الكيفية في النزول أو في غيره هذه بدعة، وجد المقتضي لهذا السؤال في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان السؤال بدعة، والسنة الكف عن هذا السؤال. ثم إننا نقول لهذا الذي يتمحك ويتمحل مثل هذه الأسئلة، نقول: كيف تروم أن تعرف نزول الله سبحانه وتعالى؟ ونزول المخلوقين ليس نزولا واحدا، أليس كذلك يا جماعة؟ هل نزولك أنت كنزول المطر من السماء أو نزول الحجر من الجبل تلاحظ نزول مطر، نزول الإنسان، نزول الصخرة أو الحجر، هذا نزول ونزول ونزول، وكل هؤلاء يشتركون في كونهم مخلوقين. هل نزولهم متماثل أو الكيفية مختلفة؟ الكيفية مختلفة، بل نزول الإنسان نفسه مختلف من حال إلى حال. نزولك بالدرج ليس كنزولك بالحبل، ليس كنزولك بالمصعد، مع أنه كله ماذا؟ يشترك في كونه نزولا، والكيفية مختلفة، والنازل واحد. فكيف إذن يتوهم أن إثبات النزول لله عز وجل يقتضي المماثلة أو التكييف؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل، وشأن الله أعظم من أن نحيط علما بكيفية نزوله. إذن نسلم بهذا ونكف، مع اعتقادنا أن الله عز وجل مع كونه ينزل إذا شاء فإنه لا يزال عليا، لأن العلو صفة ذاتية لله عز وجل. وواجب يا عبد الله أن تصون هذا الاعتقاد من أن يتخلل إليه شك أن الله إذا نزل يكون شيء من خلقه فوقه، أو أن يكون محايثا لخلقه، أو أن تكون السماء مظلة له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله عز وجل لا يزال عاليا حتى لو نزل. وإذا كنت تستبعد هذا في حق مخلوق فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. حذاري من أن تتوهم صفة المخلوق عند النظر والتأمل في صفة الخالق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد. إذن الواجب علينا أن نؤمن بنزول الله سبحانه وتعالى على الكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى ولا نعلمها نحن، إنما هو نزول يليق بالله عز وجل وبعظمته، والله أعلم بكيفيته. قد يقول قائل: ولماذا لا نقول كما يقول بعض الناس إن الذي ينزل ملك من ملائكة الله؟ يعني نميل إلى التأويل، نقول إن الله ينزل يعني ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمة الله عز وجل وليس ينزل هو سبحانه وتعالى. الجواب عن هذا أن نقول إن هذا مسلك لا يجوز أن نستعمله في نصوص الكتاب والسنة البتة. والسبب في ذلك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك يا هذا، هل كان يعلم أن الحق في هذا الحديث هو أن الذي ينزل ملك من ملائكة الله، أو كان جاهلا؟ فإن قلت كان جاهلا وعلمت أنت، إذن أنت تقول شيئا عظيما، أي أنك تعلم أو أنك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فقد كفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض البحث والجدل أنه يعلم أن الحق في ما قلته من التأويل، فإنا نسألك سؤالا ثانيا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على البيان، قادرا على الإفصاح، يمكن أن يعبر التعبير الذي يدل على المعنى الصحيح دون حصول لبس، أو لا يستطيع؟ إن قلت لا يستطيع فقد قلت قولا عظيما، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، أفصح الناس. وأنت بهذا تقدح في حكمة الله، حيث أنزل رسولا لا يبلغ ولا يبين البيان المبين، وقدحت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفته بالعي، وأنك أنت أقدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعبير الصحيح، ومن قال هذا فأي إيمان يؤمن به؟ إذن أنت مضطر إلى أن تقول كان ماذا؟ قادرا على الفصاحة والبيان، وأن يعبر بالتعبير الذي يوضح الحقيقة دون شك ولا لبس. إذا كان ذلك كذلك فإننا نسألك سؤالا ثالثا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، مشفقا عليها، يريد لها الخير، أو كان بخلاف هذا يريدها أن تضل وليس بحريص عليها؟ ولا شك أن كل مسلم سيجيب لأنه كان حريصا عليها، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن هذا ما أخبر الله عز وجل به، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ماذا؟ حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن قال بخلاف هذا فقد كذب الله وكفر. إذن مع كمال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال فصاحته وكمال نصحه وشفقته، ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا أن الحق في هذا النص وأمثاله هو التأويل لا الأخذ بالظاهر؟ لا شك أن هذا لا يمكن أن يقال. فالحق إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ينزل، إذن الله عز وجل هو الذي ينزل، وليس هناك أدنى غضاضة عند المؤمن أن يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان موقنا بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم يا لله العجب من إنسان يقول إن الذي ينزل ملك من ملائكة الله، هل الملك إذا نزل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يقول من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ سبحان الله العظيم، الله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهؤلاء يقولون إن الملك يقول هذا الكلام، لأن الحديث متصل، الذي ينزل هو الذي يقول هذا الكلام. فمن الذي يجرؤ أن يقول من خلق الله هذا الكلام؟ إذن الحق الذي لا شك فيه يا إخوتاه هو الإيمان والتسليم. هذا امتحان لك يا عبد الله، امتحان لإيمانك، كيف تكون مؤمنا مسلما محققا؟ إذا جاءك الآية أو الحديث سلمت وأذعنت وآمنت وأيقنت، وبالتالي فإنك تصل إلى بر الأمان، تصل إلى الهداية. أما إذا كنت ممن ينتابهم الشكوك والريب ويسوءون الظن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرفون ويؤولون ويطعنون من طرف ويغمزون من قناة في هذه النصوص، فلا شك أن هذا من ضعف الإيمان واليقين، وصاحب ذلك بعيد عن الهداية. الواجب عليك الاستجابة والتسليم، وإن لم يكن الأمر كذلك فاعلم أن الهلاك حاصل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، واتباع الهوى خير أو شر، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذن القاعدة، إذا التبس عليك شيء أو وقع في نفسك إشكال، القاعدة حتى تسلم أن تؤمن، آمن تهتدي، آمن يفتح الله سبحانه وتعالى المغاليق لقلبك، فيكون الإيمان ويكون التسليم ويكون اليقين وتكون الطمأنينة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أيضا يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالإتيان والمجيء، وأنه يأتي ويجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد إتيانا ومجيئا يليق بالله سبحانه وتعالى لا كإتيان ومجيء المخلوقين، لقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت الأرض يعني وطئت ومهدت وسويت، فما أصبح هناك جبال ولا أودية ولا شيء، تكون طبقا واحدا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. اختلف أهل التفسير هل دكا الثانية تأكيد للأولى، مما يستفاد منه أن هذه الكلمة كررت للتأكيد، أو أن المراد دكا بعد دك. قولان لأهل التفسير: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء الله عز وجل وتجيء الملائكة صفا صفا. قال أهل التفسير: يعني يأتي أهل كل سماء صفا، وبالتالي فتكون الملائكة كم صف؟ تكون سبعة صفوف. إذن الله عز وجل يجيء. وهذه الآية فيها دليل على قاعدة مهمة مرت بنا سابقا، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالمجيء ووصف الملائكة أيضا بالمجيء، أليس كذلك؟ وجاء ربك والملك، يعني إيش والملك؟ يعني جاء، والملك اسم جنس يعني كل الملائكة جاءوا. ومع ذلك فليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي. إذن ثمة قدر ماذا؟ مشترك، وهو المجيء من حيث كونه مجيئا قبل الإضافة، لكن إذا أضيف فقيل مجيء الله أو قيل مجيء الملائكة، فلكل مجيء يليق به، الله له مجيء يليق به وللملائكة مجيء يليق به. كيف مجيء الله وإتيانه؟ الجواب: الله أعلم، وهذا السؤال ممنوع. وقبل أن نجيبك عن مجيء الله نسألك: كيف مجيء الملائكة؟ كيف مجيء الملائكة؟ هل تأتي بسرعة أو ببطء؟ هل تأتي تمشي أو تجري أو تطير؟ كيف تجيء الملائكة؟ ستقول إن كنت عاقلا ماذا؟ الله أعلم. لماذا؟ لأنك أولا لا تعلم كيفية ذات الملائكة، فكيف تعلم صفتها؟ معرفة الصفة فرع عن معرفة الذات. ثم إنه ما جاء في الأدلة كيف تجيء الملائكة، فكيف تتكلم بغير علم؟ فإذا كان مخلوق من مخلوقات الله جهلت كيفية صفته، فجهلك بكيفية صفة الخالق من باب أولى. تنبه يا رعاك الله لهذا الأمر العظيم. أظن أني ذكرت لكم قصة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وهي أنه بلغه أن شخصا كان يخوض في كيفية صفات الله عز وجل، فدعاه وقال: يا فلان، بلغني عنك كيت وكيت. فبدأ الرجل يتكلم، قال: على رسلك، سأسألك عن صفة المخلوق، فإذا جهلناه فنحن بصفة الخالق أجهل، يعني بالكيفية. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح سد بها الأفق، لن أسألك عن 97 و500 جناح، سأسألك عن الجناح الثالث فقط، أنا أعلم كيف جناحين، لكن ركب لي الجناح الثالث بس. كيف يكون الجناح الثالث؟ ولن أقول والرابع والخامس والسادس إلى 600، سأسألك فقط عن رقم إيش؟ 3. كيف؟ فأدرك الشاب هذا الرجل وكان شابا، أدرك أنه قد أخطأ، فقال إذا كنا نجهل كيفية صفات المخلوق فنحن بكيفية صفة الخالق أجهل. إذن أعلمنا الله عز وجل أنه يأتي ويجي، الواجب علينا أن نقول إنه يأتي ويجي، وما زاد على ذلك نسكت عنه ونقول الله أعلم كيف يجيء سبحانه وتعالى. قال وجيء يومئذ بجهنم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 700 لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. سبحان الله العظيم، والله إنه لشيء عظيم. كيف سعت هذه النار وما هو حجمها؟ لها 70,000 زمام، كل زمام يجرها به 70,000 ملك. قال عليه الصلاة والسلام يجرونها. والله أعلم بكيفية هذا الزمام وكيفية هذا الجر، لكننا نؤمن بذلك لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كيف تنفعه الذكرى في ذلك الوقت؟ يعني إذا تذكر الإنسان سعيه في الدنيا فإنه لا ينفعه من ذلك شيء، انتهى وقت العمل وجاء وقت الجزاء. ولذلك ذكر بعض السلف أنه في ذلك اليوم كل أحد فإنه يغبن ويندم، العاصي يندم على أنه ما أطاع الله عز وجل ولا كف عن معاصيه، والطائع يندم في أنه ما ازداد من طاعة الله عز وجل لما يرى من فضله سبحانه وتعالى ونعمته وكرامته. إذن الذي يجب علينا، وهذه هي الخلاصة من هذا المقطع من هذه العقيدة، الذي يجب علينا أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أنه الحق الذي لا شك فيه. وأما الخوض فيما وراء ذلك من الكيفية فإنه يفوض علمه إلى العليم به سبحانه وتعالى. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل بعون الله عز وجل في درس غد بتوفيقه وإعانته سبحانه. والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.